قال جاء في تفسير الصمد الذي لا جوف له. ما معنى ذلك؟ أي لا جوف له يحتاج للغذاء، فإن من كان له جوف فإنه يحتاج إلى الغذاء. أما الله سبحانه وتعالى فهو قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي لا يحتاج إلى الطعام فهو يطعم ولا يطعم سبحانه. قوله تعالى وإياي فارهبون، نعم فخافوني في نقض العهد. قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، هذه الآية ماذا استفاد منها؟ نعم استفاد منها الترغيب والترهيب، وأن الدعوة تكون كذلك الترغيب والترهيب، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ثم رهبهم سبحانه وتعالى من نقض العهد وخوفهم من ذلك. قوله وآمنوا بما أنزلت، ما هو الذي أنزل الله يريد إيمان هؤلاء به؟ نعم القرآن. أحسنت عبد الرحمن، عندك مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم، يعني ما هو موجود في كتبكم من التوراة والإنجيل مما جاء من تقرير التوحيد وكذلك النبوة والأخبار ونعت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا موجود في كتبكم التي أنزلت عليكم على أنبيائكم وهو موجود في القرآن، فمثل هذا يؤمن به لأنه طابق ما عندكم ولم يخالف في شيء مما تعلمونه مما ذكر عندكم. قولوا لا تكونوا أول كافر به، نعم قيل أول كافر به أي القرآن، ضمير يعود على القرآن، وقيل أول كافر به أي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم أحسنت، قال ابن كثير كلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، فالإيمان بمحمد استلزم الإيمان بالقرآن، والإيمان بالقرآن استلزم الإيمان بمحمد، والعكس بالعكس، فالكفر بالقرآن كفر بمحمد، والكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام كفر بالقرآن. فإذا هذا وهذا محتمل عود الضمير على أحدهما، ويجوز أن يعاد الشيء على اثنين ما فيه مانع. ولا تكونوا أول كافر به أي بمحمد وبالقرآن، فسر بهذا وهذا للتلازم الموجود. وقوله أول كافر به عندك يا عبد الله معلوم أن قريش أول من أو أن قريشا أول من كفر به بالقرآن وبمحمد، والله يقول لا تكون أول كافر به، نعم أي أول فريق من أنزلت عليهم الكتب تكفرون بمحمد أو تكفرون بالقرآن. أحسنت، فلا تكون أول من يكفر من هؤلاء الذين عندهم العلم. قولوا لا تشتروا أي لا تعتاضوا وتستبدلوا بآيات الله وتصديق رسولي بالدنيا والشهوات، فإنها متاع فان زائل ذاهب وقليل بالنسبة للآخرة وإن كثر. سنده قولوا بآياتي عمار ولا تشتروا بآياتي، ما المقصود بآياته؟ نعم القرآن بصفة محمد صلى الله عليه وسلم، أي ببيان صفة محمد. لا تشتروا ببيان صفة محمد ثمنا قليلا أي عرضا يسيرا من الدنيا، فاللازم هو بيان ما هو عندكم وأمرتم ببيانه. وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فأولى ما وفوا. أحسنتم. بسم الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. عندك يا أنور الواو في قوله وأنتم تعلمون، ما هي حالية؟ نعم، حال كونكم تعلمون تلبس الحق بالباطل ويحصل منكم الكتمان. فنهاهم عن شيئين: عن إلباس الحق بالباطل وخلط الحق بالباطل، وعن كتمان الحق. فهذا حرام لا يجوز، لا الخلط، خلط الباطل بالحق، ولا كذلك أيضا كتمان الحق، فكله حرام لا يجوز. وهذه الصفة جار فيها من تعلمون من أهل البدع أهل الكتاب، فجاروا فيها أهل الكتاب فصاروا يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق مع علمهم به، إلا أنهم لأجل أن يقبل باطلهم ويقبل ما هم عليه من الشر حصل منهم هذا الذي حصل من يهود في إلباس الحق وكتمان كذلك أيضا الحق. فهذا تشبه بمن تقدم من أهل الكتاب، فهم الذين اتصفوا بهذه الصفات الذميمة، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. فالنهي لليهود هو نهي لأهل الإسلام عن المشابهة. قال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا. يقال لبس الثوب، يلبس لبسا ولبس عليه الأمر، يلبس لبسا أي خلطا. قال لبس الثوب يلبس لبسا، والمصدر بالضم، مصدر لبس الثوب من اللباس المعلوم، فمصدره بالضم أي لبسا، يلبس لبسا. ومصدر الخلط أو مصدر لبس، لبس عليه الأمر، التبس عليه الأمر، هو لبسا بالفتح. يقال لبس الثوب يلبس لبسا ولبس عليه الأمر، يلبس لبسا. فيختلف المضارع ويختلف الماضي، الماضي في الأول في الثوب لبس، وفي الثاني في الأمر لبس عليه الأمر، والمضارع في الأول مفتوح يلبس لبسا، وفي الأخير يلبس، يلبس بالكسر، والمصدر كما ترى مضموم اللام في الأول ومفتوح في الثاني. والكل متقارب بمعنى الخلط، فإن الذي يلبس ثوبه معنى يخلطه بجسده ويدنو من جسده ويخالط جسده، وكذلك الذي التمس على الأمر اختلط عليه الأمر، ما استطاع أن يميز هذا من هذا. ما هو؟ لا لا، لبس الثوب يلبس لبسا ولبس عليه الأمر يلبس لبسا، هذا وهذا ما فيه، نفس الكلام الذي هنا. وقد اعتنى المحقق هنا بضبطه، لبس بتغيير الصيغة، لبس عليه الأمر، ويصلح من غير تغيير على ما ذكره هنا، لبس لبس ولبس، فيصلح لبس كما هو مشهور، لكن البناء للفاعل هو هذا، هو لبس، لكن أنت تعني مغير الصيغة لبس. قال: أي خلط، لبس أن يختلط أو خلط، هو لبس الأمر أي خلطه، أي خلط. يقال أو يقول: لا تخلط الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم ليشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل تحريف كما هو معلوم، اليهود أهل تحريف لكتابهم فحرفوه، فلذلك كما تعلمون لا يجوز الأخذ بما فيه والتسليم لما فيه، فإن هذا خطأ. وبعض الوعاظ تجد يستغرق في هذا الجانب، يريد يستدل عليهم بما عندهم من التوراة، فيأتي ببعض الأمور التي في التوراة ويستدل بها عليهم. يا أخي كتابهم قد حرف، فما ينبغي الاحتجاج به على أنه حق، فهو كتاب محرف، ولكن إن طابق ما في القرآن فإن احتج به عليهم لا بأس، إن طابق ما في كتابنا فيقول هذا كتابكم ينطق بكذا، أنتم تؤمنون بكتابكم فهذا كتابكم ينطق بكذا، وأما ما لم يطابق في القرآن ولم يأتي في قرآن في كتاب الله ويستدل به عليهم هذا فيه نظر، فلعله مما حرف. قال والأكثرون على أنه أراد لا تلبس الإسلام باليهودية والنصرانية، هذان قولان في قوله لا تلبس الحق بالباطل، فالقول الأول لا تخلط الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفة محمد، والقول الثاني وهو الذي عليه الأكثرون أي أنه لا تلبس الإسلام باليهودية والنصرانية، لا تلبس الحق بالباطل أي لا تلبس الإسلام باليهودية أو والنصرانية، والأول لا تلبس صفة محمد التي أعلمتكم بها فتحاول كتمانها وتغييرها فهذا كل من تلبس الحق أو لبس الحق بالباطل. وقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، فهذا خلط حق بباطل، لأنهم لو أتوا بالباطل المحض ما قبل منهم، لكن لأجل أن يقبل هذا الباطل خلطوه بشيء من الحق، فأتوا بصفة محمد عليه الصلاة والسلام التي هو عليها وخلطوها بالكذب أو كتموا شيئا من الحق، فأتوا بالبعض وكتموا البعض ليصدقوا في ذلك. وقال مقاتل إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضا ليصدقوا في ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق أي الذي تقرون به بالباطل، يعني ما تكتمونه، لا تلبسوا الحق الذي تقرون به بالباطل يعني بما تكتمونه، هذا قول، فالحق بيانهم والباطل كتمانهم، وتكتموا الحق أي لا تكتموه يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا محتمل وهو أعم من ذلك، ولا تكتموا الحق، فهذا تفسير القرآن ببعض أو تفسير الآية ببعض أجزائها، ولا تكتموا الحق، فمن الحق نعت محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الحق غير ذلك من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بإبرازها للعباد ونهى عن كتمانها، فهذا من تفسير الآية ببعض أجزائها، ولا تكتموا الحق، وإن الحق عام هنا الاستغراق والجنس أيضا كذلك، أي لا تكتموا ما عندكم من الحق وتعلموا ما عندكم من الحق سواء كان صفة محمد أو غير ذلك مما أنزل في كتبكم، لا يجوز كتمانه، لكن هذا النوع من التفسير جائز أن تفسر الآية ببعض الأجزاء أي ببعض مدلولاتها. قال وتكتموا الحق أي لا تكتموه يعني نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل من عند الله جل وعلا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء يعلمون الحق، يعلمون صفة نبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيبعث في آخر الزمان، كما في قصة سلمان رضي الله تعالى عنه مع أولئك الرهابين الذين انتقل إليهم واحدا واحدا، وكلهم يعلمون الحق، وآخرهم دله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه ينتظر خروجه، وأنه سيخرج بين حرتين أو في بلاد كذا وكذا. وصف له البلاد أنها بلاد نخل، وفيها من الصفات ما ذكره، وصفات هذا النبي كذا وكذا، أنه لا يأكل الصدقة وأنه يقبل الهدية. فذهب سلمان بناء على هذا الوصف، وانتهى أمره إلى المدينة عليه رضوان الله، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد يختبر ما أخبر به، اختبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى أول يوم بشيء معه من التمر، فقال هذه صدقة لك، يريد اختبر ذاك الخبر الذي أخبر به، قال هذه صدقة، قال كلوا، قدمها لأصحابه وقال لهم كلوا، ولم يأكل شيئا منها عليه الصلاة والسلام، لأن صدقة لا تحل له. ثم اليوم الآخر أتى بشيء فقال هذه هدية، قال فأكل منها وقدم البقية لأصحابه، فعلم هذه واحدة، قال هذه واحدة أي ما أخبرت به. ثم اليوم الآخر نظر إلى الكتف وفيه علامة النبوة ودليل النبوة، فدار وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل يبحث عن شيء، يريد شيئا من هذا الالتفات ومن هذا الدوران ومن هذا التلفت الشديد، يريد شيئا، فأرخى له ما كان عليه من رداء حتى ينظر ما يريد، فرأى ما عليه من خاتم النبوة، قال هذه الثانية، أخبره هذاك أنه فيه علامات كذا وكذا قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فتأكد سلمان رضي الله تعالى عنه فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بقصته وشأنه وما كان يهدف إليه حتى وصل إليه، فأعجبه حديثه فقال قم يا سلمان حدث الناس، قم يا سلمان حدث الناس بما أخبرتني. فقام يحدث عن قصته العجيبة، الحق أنها قصة عجيبة جميلة جدا، تدل على همة عالية عند سلمان رضوان الله تعالى عليه، وصدق فيه نبينا صلى الله عليه وسلم وفي أمثاله من أهل فارس، لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس، لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس. وإيش البيت هذاك الذي في الهمم، يا همم الرجال كذا الفخر، يا همم الرجال تعالي فانظري أين فانظري كيف التعالي، كذا الفخر يا همم الرجال تعالي فانظري كيف التعالي. الحق أن سلمان عنده همة عظيمة، فلم يفتأ رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى ما يريد من الخير، فأوصله الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق العباد وعلم النيات الطيبة والطويات الجميلة، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على ما في قلبه، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، أبشر، إذا علم الله سبحانه وتعالى في قلبك خيرا يؤتيك أحسن من هذا الذي أنت تريد تهدف إليه وأعظم مما تهدف إليه، هذا الخير ويزيدك الله سبحانه وتعالى خيرا على خيرك، فهذا فضل الله جل وعلا. وإن يعلم شرا في قلبك فإن الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، فالجزاء من جنس العمل، فعلى العبد أن يعلم ربه منه خيرا، وأن يصلح طويته ونيته، وأن يعتني بقلبه الذي هو مدار الخير والشر، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهذا مدار الخير ومناط الخير، وكذلك أيضا مناط الشر، ونسأل الله العافية. فالحاصل أن هؤلاء قوم أشرار اليهود، أناس يكتمون الحق ويتلاعبون بدين الله، فالمتلاعبون بدين الله هم سلفهم اليهود. هؤلاء المتلاعبون بدين الله سبحانه وتعالى والذين يكتمون الحق ويخلطونه بالباطل، هؤلاء هم سلفهم من سمعتم. وكل بحسبه في التشبه بين مستقل ومستكثر الناس، فمنهم من استكثر في التشبه بهم فصار حدو القدة بالقدة كالروافض، فإن أوجه التشابه بينهم وبين اليهود كثيرة جدا، وقد ألف بعض الناس في أوجه الشبه بين اليهود وبين الرافضة، فبينهم تقارب كبير جدا وأوجه شبه عظيمة بين اليهود وبين النصارى، وبعضهم دون ذلك كالحزبيين، فعندهم شيء من هذه الصفات. أما أولئك انتقلوا بالتشبه المحض للكفر والعياذ بالله، فصاروا كافرين هؤلاء الروافض المجرمين. ولكن بعضهم لا زال في حيز الإسلام ومن أهل الإسلام، ولكنه مرتكب للمعاصي، فعنده ما عنده من التشبه باليهود والنصارى. ومن هذه الصفات هي صفة تلبيس الحق على الناس وكتمان الحق، يعلم الحق لكن يكتمه حتى لا ينفر الناس منه، فهو يريد أن يقرب الناس ويريد أن يستحوذ عليهم، فتجد ربما يكتم بعض الأشياء لأجل هذا الغرض. وأهل السنة من فضل الله عليهم أبعد ما يكونون وأخوف ما يكونون من هذا الشر العظيم الذي تسقط به دعوتهم، فهذه الدعوات ما سقطت إلا بسبب التشبه بأعداء الإسلام في هذه الخصلة، وسقطت دعواتهم وصار ليس لهم قبول عند أهل الإسلام، وصاروا مبغوضين عند الناس لأنهم أهل تلاعب بالدين وما يرون فيهم نصحا ولا يرون فيهم حرصا على العبادة وعلى الخير. فما من شيء يأتي من أعداء الإسلام إلا وتجد أول من يستورده وأول من يبثه هم في أوساط الناس ممن يزعم أنه يريد الإصلاح وأنه يريد يعني الخير للناس. قال رحمه الله: وأنتم تعلمون أنه نبي، وأقيموا الصلاة، يعني الصلوات الخمس بمواقيتها، وهذه للجنس، أقيموا الصلاة والمفرد إذا دخلت عليه العمة الجنسية كما هو معلوم، وأقيموا الصلاة أي الصلوات الخمس بمواقيتها أي في مواقيتها، فالباهن بمعنى في، والصلاة في الشرع معلومة، عبادة معلومة بأفعال معلومة وأذكار معلومة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وأما معناها اللغوي فهو أيضا معلوم عند إخواننا، فهي بمعنى الدعاء كما في قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادعوا لهم، إن دعاءك سكن لهم، تقول: بنتي وقد غرمت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، قال: عليك مثل الذي عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة، عليك مثل الذي صليت أي مثل الذي دعوت به، لأنها قالت كما في أول البيت: يا رب جنب أبي الأوجاع والأوصاب والوجع، فقال لها: عليك مثل الذي صليت أي دعوت لي. هذا معناها في اللغة بمعنى الدعاء على ما ذكر. قال رحمه الله: وأقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها، وآتوا الزكاة أي أدوا زكاة أموالكم المفروضة. هكذا فسره بعض أهل العلم وجماعة من أهل التفسير، أن المقصود بالزكاة هنا الزكاة المفروضة المعلومة في الأموال والأجناس المعلومة، ومنهم من فسره بزكاة التطوع، صدقة التطوع، ومنهم من فسره بصدقة الفطر. المهم فيه خلاف بين أهل العلم في قول وآتوا الزكاة، فالذي يظهر لأنها اقترنت بالصلاة الواجبة فالمقصود بها الزكاة المفروضة. وآتوا الزكاة أي زكاة الأموال المفروضة التي في الأموال المعلومة. قال: أدوا زكاة أموالكم المفروضة، والزكاة مأخوذة من زكى الزرع إذا نما وكثر، زكى الزرع إذا نما وكثر، هذا المعنى اللغوي للزكاة. قال: والزكاة مأخوذة من زكى الزرع إذا نما وكثر، وقيل من تزكى أي تطهر. قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس وزكاها بعبادة الله سبحانه وتعالى. فالمعنى الأول أن الزكاة مأخوذة من زكى الزرع إذا نما وكثر، فسمي إخراج جزء من المال زكاة أي زيادة مع أنه نقص، لأنها تكثر بركة المال وتكثر أيضا كذلك أجر صاحبها. فمن هذه الحيثية فالمال يكثر، تكثر فيه البركة مع أنه نقص، الإخراج هو نقص كما تعلمون، لكن كيف قيل لها زكاة مع أنها نقص والزكاة زيادة والنماء؟ فيكون بهذا المعنى، لأنها تكثر بركة المال وأيضا تكثر أجر صاحبها، فالمخرج لها له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهي زكاة بهذا المعنى. وما نقص صدقة من مال كما يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، أما الثلاث فما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال عبد صدقة، مال عبد صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، إلى آخر الحديث. هو حديث عظيم هذا، حديث أبي كمشة، فبعضهم يضعفه لكن جماعة من المحققين يحسنونه، وله شواهد، بعض الفقرات لها شواهد. قال رحمه الله: قيل من تزكى أي تطهر، وكلا المعنيين موجود في الزكاة أي النماء وكذلك أيضا التطهر، وكلا المعنيين موجود في الزكاة لأن فيها تطهيرا وتنمية للمال، هذا وهذا حاصل، فالشخص يطهر نفسه بالزكاة وأيضا كذلك يسعى في تنمية ماله وبركة ماله. قال: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة. نعم، ذكر واركعوا مع الراكعين، ولا المقصود صلوا مع المصلين، لكن اختص الركوع هنا بالذكر لأن الصلاة لا تكون إلا به، فمن صلى صلاة غير الجنازة لا ركوع فيها فصلاته باطلة، صلاته باطلة لا تصح ما دام مستطيعا على الركوع، وأما إذا لم يستطع على الركوع ولا على غيره فيصلي على ما يسر الله سبحانه وتعالى. أما هو قادر أن يصلي صلاة كاملة بركوعها وسجودها ثم يخلف الركوع أو السجود فصلاته باطلة، فإن الركوع ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به. فيكون المعنى واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، وخص الركوع بالذكر هنا لأنه ركن من أركانها وتنبيها على شأنه وأن الصلاة لا تصح إلا به، ومثله أيضا السجود والقراءة لمن كان مستطيعا قراءة الفاتحة. قال: واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكر بلفظ الركوع لأنه ركن من أركان الصلاة، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع، وكذلك ما تقدم معنا في أحكام القرآن لابن العربي لأنه كان ثقيلا على أهل الجاهلية، فلذلك بعضهم أسلم واستثنى الركوع، إلا الركوع أسلم واستثنى الركوع. من هذا؟ من الذي جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وقال إلا الركوع استثنى الركوع؟ لا، ما هو جبير الذي يعرفه غير جبير؟ عند من حضر معنا أحكام القرآن للإمام العربي رحمه الله تعالى استثنى الركوع، بايع واستثنى الركوع؟ حكيم، أحسنت، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. فقالوا كان ثقيلا، الله سبحانه وتعالى خصه بالذكر لأن صلاة اليهود من غير ركوع، ولأنه كان ثقيلا على المشركين على ما جاء الحديث لك، وأن فيه كلام كما تقدم معكم. والذي هو إكاد محل اتفاق أنه إشارة إلى أن الركوع ركن من أركانها وأن الصلاة لا تقوم إلا به. هذا بالنسبة للركوع الشرعي معلوم الانحناء، أن ينحن الشخص ظهره ويمد كذلك عنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبته ثم يطمئن راكعا ثم يأتي بالذكر المشروع. فهذا هو الركوع الشرعي، أن ينحني الرجل أو نعم ينحني الرجل ظهره يمده ويمد عنقه أيضا كذلك ظهره ويمد يعني يمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه يفتحهما، السنة جاءت مع القبض على الركبتين، ثم يطمئن راكعا ثم يأتي بالأذكار المعلومة في الركوع. سبحان ربي العظيم. قال ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع فكأنه قال صلوا صلاة ذات ركوع. قيل إعادته بعد قول وأقيموا الصلاة لهذا، أي قيل إعادته بعد الركوع بعد الصلاة لأجل هذا التنبيه الذي أشار إليه الإمام رحمه الله أن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، وكذلك لأنه ركن. أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع، أي صلوا مع الذين في صلاتهم ركوع. فالأول مطلق في حق الكل، وأقيموا الصلاة الأول مطلق في حق الكل، وهذا في حق أقوام مخصوصين، وهو واركعوا مع الراكعين، هذا في حق أقوام مخصوصين ما كانت في صلاتهم ركوع وهم اليهود. فالله يقول لهم صلوا مع من يقيم الصلاة بهذه الصفة وفيها هذا الركوع، فيكون الأول وأقيموا الصلاة هذا عام في حق من يأتي من ركوع بغيرها، واركعوا مع الراكعين هذا لليهود، أي صلوا صلاة ذات ركوع، صلوا مع محمد وأصحابه الذين لهم هذه الصلاة وهذه صفة صلاتهم، فيكون هذا المقصود. قال فالأول مطلق في حق الكل، وهذا في حق أقوام مخصوصين وهم اليهود. وقيل هذا حث على إقامة الصلاة جماعة، نعم هذه من أدلة أو من أدلة الكثيرة في وجوب صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين، أي اشهدوا الصلاة في جماعة في المساجد، اشهدوا الصلاة في جماعة في مساجد، فهذه من الأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة، وأن ترك صلاة الجماعة فسخ على أصح الأقوال عند العلماء. وقيل هذا حث على إقامة الصلاة جماعة، كأنه قال لهم صلوا مع المصلين الذين سبقوكم بالإيمان، هذا أيضا من الأدلة كما سمعت تفسير صحيح، هذا حث على إقامة صلاة الجماعة، لأن الله يقول واركعوا بضمير الجمع مع الراكعين، فعلى العبد أن يأتي بالصلاة في جماعة، فإنه إن أتى بها في غير جماعة صلاته صحيحة وهو آثم ما لم يكن له عذر عن التخلف عن صلاة الجماعة، وأما إذا كان له عذر عن التخلف فهذا ما عليه شيء، صلاته صحيحة وأجره إن شاء الله يرجى أن له الأجر العظيم من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيرجى أن يكون له أجر الجماعة، الذي تخلف لمرض وعذر قاهر لا يستطيع أن يأتي معه إلى الصلاة، فهذا يرجى له أن يكتب له أجر الجماعة 27 درجة. قال هل يجوز أخذ الشيء دون الإذن من صاحبه مع الحاجة له؟ لا يجوز أخذ الشيء دون الإذن من صاحبه مع الحاجة إليه ما لم تبلغ هذه الحاجة الاضطرار، فإن بلغت الاضطرار فلا بأس أن يأخذ ماشية صاحبه ويذبحه ويأكلها دفعا للموت، وأما إذا لم يصل إلى حال الاضطرار في المسجد جالس ويأخذ حاجة أخيه فلا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحة، فليس له أن يأخذ متاع أخيه ولا حاجة أخيه إلا بإذنه، فإن التمس منه الإذن العام المعلوم الذي قد أذن في غير هذه الحاجة التي يريد أخذها التمس منه ذلك فيرجى أنه لا بأس، وأما إذا لم يلتمس منه إذنا فلا يأخذ شيئا. قال قال الحديث الذي ضعيفه الألباني من مخرج منها يا رسول الله بعد أن ذكر الفتن؟ قال كتاب الله. ما هو إعراب كتاب وهو مرفوع أو منصوب؟ كتاب مرفوع خبر لمبتدا محذوف، أن مخرج كتاب الله هو كتاب الله مرفوع، ويصلح أن يكون منصوبا، إلزم كتاب الله. قال رد ابن القيم في البداية عن قول الجمهور أن معنى الصلاة دعاء من خمسة أوجه، وأن معنى الصلاة الحنو العطف له، ما رده على الإطلاق، أنه هذا قول باطل، لا ما رده، أنا رأيت الكلام على الإطلاق ما رده، لكن تأتي في اللغة بمعنى الدعاء، وإلا هي الذي أشار إليه معنى الرحمة أظنه رجح هذا. أيش الذي رجح يا عبد اللطيف الصلاة؟ ثناء سنته، نعم رجح أن الصلاة من الله ثناء، هذا هو. لكن من العباد تأتي بمعنى إيش؟ الدعاء، من العباد لبعضهم البعض تأتي بمعنى الدعاء، ما فيه مانع، وهذه أدلة وشواهد من لغة العرب، من يحتج بكلام لا كلام على الصلاة من الله فهي بمعنى الثناء، ولا يصلح أن يقال الدعاء. لا ما هو في الحيث لله، لا هذا الثناء بمعنى الثناء، رجح أن الصلاة من الله بمعنى الثناء، واستدل بالآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ولم يصلح تفسر معنى الرحمة، أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة، وقد عطف هنا صلوات من الله من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم، فخطأ من قال أن الصلاة من الله بمعنى الدعاء وبمعنى الرحمة، قال هذا خطأ، واستدل بهذه الآية، ورجح أن الصلاة من الله بمعنى الثناء في الملأ الأعلى. لا الصلاة من الله، الصلاة من الله، أنا قد قرأت الكلام. لكن أثبت المعنى هذا، أن تأتي بمعنى الدعاء أثبت مؤكد، هذا الذي كنت يعني قد قرأته وأظن هذا الذي مؤكد أنه أثبت المعنى، هذه شواهد قوية، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، قال عليك مثل الذي صليت فاغتمضي، أي عليك مثل الذي إيش؟ إيش الذي تقدم منها؟ الدعاء، صليت فاغتمضي أي دعوتني، وإن شاء الله يراجع. قال ما أفضل طرق لحفظ القرآن المتون؟ مسامعة مع الأخ، والاجتهاد، يجتهد ويسامع مع بعض إخوانه، فإن الله يعينه بسبب ذلك، وأيضا يقوم به، كان نشيطا يقوم بما حفظ الصباح يقوم به في ليله، عن القرآن أما الحديث فلا، فهذا إن شاء الله يعينك على خير كثير بإذن الله. فالحاصل يا أخوان إيش معنى هنا وأقيموا الصلاة؟ إيش الصلاة الظهر أو العصر التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها، وأقيموا الصلاة الظهر أم العصر؟ الصلوات الخمس، لأن المفرد إذا حلي بأل عم، فهذا العموم الصلوات الخمس. أحسنت. قولوا اركعوا مع الراكعين، استدل بها بعض العلماء على مسألة فقهية مشهورة، ما هي؟ تفضل. نعم، وجوب صلاة الجماعة. إلهنا سبحانه وحمده لا إله إلا أنت.